الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد العقاب وهو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لآجل الأمة فما ترك شيئا يقربنا من الله ويقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به وما ترك شيئا يباعدنا عن الله ويباعدنا عن الجنة ويقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان من الأخيار إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المؤمنون أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت مع حضراتكم في الدروس الأخيرة الماضية عن الجنة والنار حتى نهاية المطاف لكل إنسان وكذا الحديث عن الجنة والنار ونهاية المطاف في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر فذكرنا أسماء الجنة والنار وأبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودرجاتها وتحدثنا عن دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار ثم ذكرنا حديثا عن جهنم وشدة حرها وشدة ثوابها وبعد عمقها وسعتها وشدة عذابها وحرها وبردها وعظم خلق أهلها مع مقامعها وأغلالها وأيافها وأقاربها وأردفنا ذلك بالحديث عن ذكر الجنة وسعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وقيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيرها وتفاوت درجات أهلها وتفاضلهم في ذلك ثم تحدثنا في الدرس السابق عن طعام أهل النار وشرابه وطعام أهل الجنة وشرابه وكذا عن لباس أهل النار وفراشهم ولباس أهل الجنة وفراشهم وعن الأسرة وعن حور العين وغناء حور العين في الجنة ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتمم الكلام عن نعيم الجنة وعذاب النار ومع الدرس الرابع والثمانين إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض صور عذاب أهل النار وبعض مشاهد نعيم أهل الجنة أسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل عباد الله بخلاف ما ذكر في العذاب الحسي لأهل جهنم فإن لهم عذابا معنويا عذاب أهل النار بالتوبيخ والتقريع والتأنيث، عذاب يعادل ما هم فيه من العذاب، فما ان تستقر تلك الجماعات الهالكة والسمر الخاسرة في جهنم والعياذ بالله، بعد ان القوا فيها مهانين حقيرين ذليلين حتى ينزل بهم عذاب نفسي اليم، عذاب مهين. ذلك هو عذاب التوبيخ واللوم والتقريع والتأنيب الذي يتلقونه من ملائكة العذاب الموكلين بهم. وذلك في مثل قولهم لهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، ويسألونهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وأهل جهنم لا يملكون نفيا فيجيبون بأن الرسل قد جاءتهم وأن النذر قد أتتهم. فإذا بالملائكة يبسطونهم ويقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها أبصروا أو لا تبصروا، اصلوها أبصروا أو لا تبصروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويقولون لهم: فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا. كل هذا التوبيخ والتقريع والتأنيث جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، وما ذكرناه غض من فريق وقليل من كثير. واما تلاوم اهل جهنم مع بعضهم البعض فحدث ولا حرج، ويكفينا ان نفضي الى بعض الايات القرانيه التي سجلت تلاومهم بامانه وصدق بما لا يحتاج الى تفسير او مزيد تفصيل. فنسمع خاشعين الى قول رب العالمين وهو يخبر عنهم فيقول وهو اصدق القائلين: كلما دخلت امه لعنت اختها، كلما دخلت امه لعنت اختها، حتى اذا تاركوا فيها جميعا قالت اخراهم اولاهم ولا منهم لأنفسهم والذي قال ما عرف ان يكون معه انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. فمن اغرب ما يعرف عن اهل النار واحوالهم التي هي في غايه العجب ان يخطب فيهم ابليس خطبه من ابلغ الخطب واقبحها واشدها اثرا ووقعا في نفوس سامعيها الخاطب والمخطوب فيهم. فقد ينسب لابليس من بين الناس فيلقاه فيخطب عليه اهل النار فيزيده في كربهم وطول حزنهم وشده ابلاسهم. وذلك لما يكسبهم خطابه من الندامه والحسره. فقد سجل القران الكريم هذه الخطبه الابليسيه فلنستمع اليها من كلام الله عز وجل. وقال الشيطان لما قضي الامر وَيَقُولُ اللَّهُ الحديث إن أهل النار يبقون حتى لو أسريت السفن في دموعهم لشرب، وإنهم ليبقون الدمع يعني مكان الدمع. ويأخذ أهل النار في النداء مع العزيز، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم من أشد أنواع العذاب المعنوي أن أهل النار يحرمون من رؤية العزيز الجبار، يحرمون من رؤية العزيز الغفار، يحرمون من رؤية الله عز وجل ويحجبون عنها، كما قال تعالى: كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وهذا من أشد أنواع العذاب لو كانوا يفقهون. عياذا بك اللهم من النار واهلها وما يقرب اليها من قول او عمل. فاكمل لك اخي الكريم حال اهل النار، تامل في حال الخلائق وقد قاتوا من جواهر الديانه ما قاتوا، فبينما هم في كفها واهوالها مطوفه ينتظرون حقيقه انبائها وتشجيع شفعائها، اذ احاطت بالمجرمين ظلمات لا تسعف، واظلت عليهم نار ذات لهب، فسمعوا لها تكبيرا وجرجرة تصبح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك ايقن المجرمون بالعطش وجفت الامم على العطش حتى اشفق الاتقياء من ثوب المنقلب، فخرج المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المخوف نفسه في الدنيا بثوب الأمل المبين غمره في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقادع من حديد ويستبدلونه بعقائد التهديد ويسوقونه الى العذاب الشديد وينكصونه في قعر الجحيم ويقولون له: ذق انك انت العزيز الكريم. فاقتلوه نارا بيضه الارجاء مظلمه المسالك مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها الشعير، شرابهم فيها الحميد ومختصرهم الجحيم. الزبانية تسمعهم والهاوية تسمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما منها قد تدرك أقدامهم إلى النهار وتركت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أجناسها ويصيحان، ينادون من أجناسها ويصيحان في نواحيها وأطرافها: يا يا مالك قد أبلغت إلا الجمال، يا مالك إلهي يا واحد نسألك النجاة من النار تقبلا نسأل النجاة من النار ترحما، إن لم ترحم فمن يرحم، وإن لم تغفر فمن يغفر. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فيا عباد الله، لا بد أن نتجهز من الآن ونعد العدة، فلا ندري متى يأتينا الموت. ولقد انتشر موت الفجاءة الذي هو من علامات الساعة، فلا بد أن نتوب ونرجع قبل أن لا نستطيع أن نلوم، ونقول مع القائل: يا لست قد أجب الرحيم، وأقلت الخطا الجليل، يا لست توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهموم، والموت سبع واحد، والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بسقاه من مسح العيون، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي، يا نفس قد اجب الرحيم واضلت الخطر الجليل، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. ان المنايا كالرياح عليك دائمة الهموم، والموت سبع واحد، والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بسقاه من مسح العيون، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي. واخيرا اخوة الاسلام، لا بد ان تعلموا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. اما احباب الرحمن من المؤمنين فهم في الجنان يتنعمون ويمرحون ويفرحون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تتخيل معي هذا المشهد من مشاهد الجنة مع الحور العين، فالجنة فيها الحور العين يغنين ويقولن: نحن الخامدات فلا نموت أبدا، ونحن الغامدات فلا نبعث أبدا، ونحن المقيمات فلا نفعل أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن الحور الحسان أزواج أكوان الكرام، ونحن الأبكار الدنيان من عباد المؤمنين. طوبى لمن كان لنا وكنا له. وذلك قوله تعالى: إنا أنزلناهن نساء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أبكارا عربا أترابا، عربا عاشقات لأزواجهن، أترابا مستويات في السن، ولطمتها شهية بهية فائقة واقفة لزوجها عاشقة، وعليه محبوسة وعن غيره محجوبة. كذلك قوله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف. يقول: قصرت أطرافهن عن الرجال فلا ينظرن إلى غير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وكلما أفاضها زوجها وجدها عذراء عليها 70 حلة مختلفة الوجه والألوان، فيها احبي وانا احبك، لست اقضي بك بدلا ولا انت معدلا. كبدها مرآته وكبده مرآتها، يرى مخ ساقها من وراء لحمها وحلل كحليها، كما ترى السراب الاحمر في الزجاجة البيضاء، وكما يرى السلخ الابيض في جوف الياقوتة الصافية. فبينما هو معانقها لا تمل منه ولا يمل منها، والمعانقة 40 عاما، فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه: يا ولي الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتي من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله فيهن: لهم من ذهب له جناحان. فإذا رآها فهي تضرب على الأولى بمئة ألف جزء من النور، فيعانقها مقدار 40 عاما لا تمل منه ولا يمل منها. يا خاطر الحوراء في قدرها، وغالبا ذاك على قدرها، انهض بعزم لا تكن دانية، وجاهر المد على قدرها، وجانب الناس وارفضهم، وحارق الوحدة في ذكرها، وقم الليل بدا وجهه، وقم نهارا فهو من مهرها. فلو رأت عيناك إقبالها، وقد بدت رمانة قدرها، وهي ترك تماشى بين أسرارها، وحفظها يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من سحرها. نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل. ولمحاضرتنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، فاللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوة الإسلام، تحدثت مع حضراتكم عن بعض صور العذاب في جهنم، ولخصت القول بموعظة جمعت صورا من العذاب تذكيرا وترهيبا. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون ذكرا تعبرون به إلى الجنة ويقع في النار. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين، أن يغفر زلاتنا أجمعين، وأن يغفر غدراتنا وشجراتنا أجمعين. عباد الله، فبدأت الكلام عن الجنة، أسأل الله عز وجل الجنة ونعيمها كما نسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله وما يقربنا إليها من قول وعمل. صور من نعيم الجنة نختم بها درسنا، بخلاف ما ذكر فيما سبق وفيما ختمت به القول منذ قليل. نذكر أنواعا من نعيم الجنة ليكون مثل الختام فيما لم نذكره من قبل. صورة من نعيم الجنة صورة عند باب الجنة، عند باب الجنة شجرة عظيمة يطلع من أصلها عينان، قد خصصت إحداهما لسراب الداخلين وثانيتهما لتبصيره، خصصت إحداهما لسراب الداخلين وثانيتهما لتبصيره، فإذا شربوا من الأولى جرت في وجوههم نظرة النعيم فلا يقعدون أبدا، وإذا تكاسلوا من الثانية لم تسعف أسعارهم أبدا. قال تعالى: وجزاهم ربهم شكورا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإذا شجرة على باب الجنة يطلع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداها جرت في وجوههم نظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تسعف أشعارهم أبدا. وإن ملائكة الرحمن لتستقبل وجود الرحمن عند دخولهم إلى دار السلام، وأول المستقبلين هو رضوان قاتل الجنان، ثم الملائكة الموصلون بنعيم الجنة وأهلها. قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كما قال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال ايضا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقد كان تحتان بين استقبال الملائكة لأهل الجنة واستقبالهم لأهل النار هذا، وفي الوقت الذي يتلاعب فيه أهل النار وحالهم كلما دخلت أمة لعنت أختها، يكون حال أهل الجنة كما قال ربنا صاحب المنة: لا يهجرن فيها والأفضل من ذلك السلام من ربهم السلام. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون ثمار الجنة، نسأل الله تعالى أن يطعمنا منها بمنه وكرمه، آمين. ثمار الجنة أنواع وألوان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان. وهذه الفاكهة قريبة في متناول اليد والفم، وكلا الجنتين دان، كما قال ربنا أيضا: وذللت قطوفها تذليلا. كما أنها لا تنتصر في قطن من الصفوف، ولا تمتنع لسبب من الأسباب، لا بغلو أشعار ولا بغيرها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة في قصر من الخطوط ولا ممنوعة لسبب من الأسباب. هذا يختلف عن فاكهة الدنيا، تلك التي يشتاق الإنسان إلى نوع منها فيتنوره وغلى ثمنه، فيسأل عن ثمنه أو عن سهل، فيقال له بكذا فيقول: السلام عليكم، نلتقي في الجنة إن شاء الله. فاكهة الجنة كما قال الله: أكلها دائم وظلها. أي وظلها دائم أيضا. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أو على نحو رأيته ما قال الله في الحديث القدسي: لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ففاكهة الجنة تختلف عن فاكهة الدنيا. وإذا كان كبر النبي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبت وشوكه كثير، والطلق الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظلم، إنهما يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تنفتح عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا. فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخيل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير؟ وبالجملة فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من ربه العظيم. وأما أعظم نعيم روحا لأهل الجنة يكرم الله به أهل دار السلام، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك يقول لهم: إن الله تعالى يأمركم أن تزوروا، فيجتمعون. فيأمر الله داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، ثم توضع مائدة الخبز. قيل: يا رسول الله، وما مائدة الخبز؟ قال: زاوية من زواياها أبدع مما بين المشرق والمغرب. فيطعمون ثم يكسون فيقولون: لم يبق إلا النظر، لم يبق إلا النظر إلى وجه ربنا عز وجل. فيتجلى لهم الله فيقرون سجدا، فيقال: لستم في دار عمل، إنما أنتم في دار جزاء. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم بيض وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم رفع لهم نور، رفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوق، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه تعالى، حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. فطلق ربنا عز وجل إذ يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدعو يا أهل الجنة فيقول فيك ربنا وبعدين والخير في يديك. لا نرضى يا رب، فقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وكما قال ربنا عز وجل والله يدعو إلى دار السلام. فهنيئا وذلك هو الفوز. اجعلنا عند حسن ظن عبادك الصالحين، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واجعلنا افضل مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. رحماك ربنا بعبادك، رحماك ربنا بالمستضعفين، رحماك ربنا بالمكروهين. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب من انفجرت بهم الطائره. اللهم ارزقهم السلامه والنجاه، ومن مات منهم فارزقه الشهاده. اللهم وفر نزلهم، اللهم وفر ذنوبهم، اللهم وفق اهليهم وذويهم، وارزقهم الاجر والصبر والسلوان. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وظالمنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته من نافعه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. يا حنان يا منان، انظر المجاهدين في الشيشان، انظر المجاهدين في الشيشان، انظر المجاهدين في الشيشان. انتقم من الرؤوس الكافرين، انتقم من الرؤوس الظالمين، انتقم من الرؤوس المجرمين. انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزون. انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في اوزبكستان، وانصر المجاهدين في طاجكستان، انصر المجاهدين في كل مكان. ارحم المستضعفين يا رحمن، ارحم المستضعفين في السودان، ارحم المستضعفين في العراق، ارحم المستضعفين في الفلبين، ارحم المستضعفين في فلسطين، ارحم المستضعفين في ليبيا، ارحم المستضعفين في اندونيسيا، ارحم المستضعفين في ماليزيا. الهنا الهنا الهنا، هذا حالنا لا يرضى عليك، وهذا ضعفنا صاحب لك بين يديك. عاملنا يا رب بالاحسان، عاملنا يا رب بالاحسان، عاملنا يا رب بالاحسان. اذ الفضل منك وإليك، ندعوك دعاء المسكين، نستحيل من تفتح على قليل، ندعوك دعاء صاحب الضرير. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته، اجعلها ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة استجابة، اجعلها ساعة نصرة. اغلق كرب المكروبين، وارفع اخواننا المهجورين، ارحم الضعفاء والمساكين، والارامل واليتامى والبائسين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم ائمتنا ائمه الدين. اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من المخلصين. اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ارحمنا برحمتك الواسعة، ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك، تقبل صالح اعمالنا، اغفر ذنوبنا وسيئاتنا، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ائمتنا ائمة الدين، ارحم علماءنا، وارحم مشايخنا، وارحم اهل القرآن منا وفينا. اللهم وارحم شيخنا ناصر الدين الألباني، ارحم عبدك ناصر الدين الألباني، ارحم شيخنا الألباني رحمة واسعة، وتقبله في عبادك الصالحين. اللهم تقبله في عبادك الصالحين، ارحمه بقدر نصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارحمه بفضلك وجودك ومنك وكرمك واحسانك. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، ان كان محسنا فزد في احسانك، وان كان مسيئا فتجاوز عن اساءته، واغفر زلاته، واغفر زلاته، وتقبله في عبادك الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اغفر اللهم لائمتنا وائمة المسلمين. اللهم اغفر لعلماء الدين، اللهم اغفر لمن مات، واغفر لمن بقي، اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.